حتى تسكن نفسه وحتى يذهب إلى الصلاة بخشوع وتسليم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله هنا ليدل على أهمية المسارعة إلى الصلاة، أهمية المسارعة إلى الصلاة عندما ينادى بها، والناس سألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع في بيته، هذا أمر لا يعلمه إلا أهله، أهل الرسول عليه الصلاة والسلام أزواجه. قالت كان يكون في مهنة أهله، بشر، النبي عليه الصلاة والسلام بشر ولكنه أكمل البشر، كان يكون في مهنة أهله، يخدم أهله، يعينهم، يصلح حالهم، هو يصلح شؤون نفسه كما ورد في شمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلب شاته ويخطف نعله ويرقع ثوبه، وهو النبي خير الخلق، خير الخلق، ما كان يغط ذلك من منزلته، وهذا دليل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو شاء أن يقوم غيره بهذه المهمة لوجد الناس كلهم يسارعون إلى ذلك، ولوجد أهله أقرب الناس إليه يسعون إلى هذا الأمر ويكونه مؤونة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يسرع لأمته، يسن لهم المنهج الذي يقتدون به، للأزواج، للرجال كيف يكونون في بيوتهم، كيف يكونون مع أزواجهم، مشاركة الرجل لزوجه حتى وإن كانت يسيرة هذه فيها معان عظيمة، تزيد من الألفة، تقوي أواصر المودة، وتطلع الرجل على ما في بيته، لأن بعض الرجال لا يدرون ماذا يجري في بيوته، لكن الرجل عندما يكون مع أهله يخالطهم ويتفقد حاجاتهم حتى الحاجات الصغيرة يطلع على ما يجري في بيته ويعلم كل شيء في بيته، وهكذا يجب أن يكون الرجل، لأنه كما جاء في الحديث والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، كيف يكون مسؤولا وهو لا يدري ما يجري في بيته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره عجب، إمام وقائد ومبلغ عن الله ويعلم المسلمين ويقابل الوفود ويرتب أمر الجيوش، ومع ذلك في بيته يتصرف كما يتصرف الإنسان الأمثل والإنسان الأكمل، يخالف أهله ويتفقد أحواله حتى في هذه الأمور الصغيرة، يكون في مهنة أهله مع أهله، يخالفهم في قضاء حوائجهم، لكن إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قد ورد في بعض الروايات انفتل فأنه لا يعرفه أحد، جرع إلى الصلاة. هذا الحديث دليل على وجوب المسارعة إلى الصلاة إذا أذن لها، إذا نودي لها، لأن هذا الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ونداء للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا. فلا بد أن يستجيب الإنسان، والاستجابة ليست باللسان فقط، بل لا بد أن يكون هناك جانب عملي يدلل على صدق هذه الاستجابة، أن يخرج فيسارع، أن يسارع إلى المسجد. ثم أين هي الفضائل المرتبة على بعض الأعمال في المساجد؟ دخول من أول الوقت، المشي بسكينة ووقار، الحضور في الصف الأول، صلاة السنن، أين هذه؟ إذا لم يكن الإنسان مسارعا فإنها ستفوت، فلا بد من المسارعة، والحالة هذه ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتحصيلا للواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. مالك بن الحويرث تقدم معنا حديثه، وهو أنه قدم مع بعض أصحابه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستعد لغزوة تبوك، فمكثوا عنده قرابة 20 يوما، ثم رأى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام الاشتياق إلى أهلهم، فأمرهم أن يذهبوا إلى أهلهم يعلموهم ويصلوا لهم. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وقلنا هنالك بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبركم هذا يدل على مرتبة من مراتب التقديم في الإمامة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع أن هذه المرتبة مرتبة متأخرة، ليست هي أولى المراتب بالتقديم، أولاها القراءة، يؤمهم أقرأهم، لكن لأنهم كانوا في القراءة سواء جاءوا في وقت واحد فتعلموا جميعا من النبي عليه الصلاة والسلام مقدارا واحدا، فكانوا في القراءة سواء، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبر. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعلم الصحابة، يعلم الصحابة ما تعلمه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، لا يعني أنني لا أرغب في الصلاة، لا، لكن ليس الوقت وقت الصلاة، أو قد صليت الصلاة المفروضة، ولكنه يقصد بهذا الفعل التعليم، يقصد به التعليم، وهذا دليل على جواز تعليم هذه الأمور وتمثيلها للناس حتى يتفهموها، أمور الإسلام، كيف يصوم، كيف يصلي، كيف يحج، كيف يرمي الجمار، لا بأس من أن تعلم هذه حتى ولم لو لم تكن في وقتها، من باب تعويد الناس عليها. يقول: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ليس الوقت وقت صلاة، ولكني أصلي بكم كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، يعني يريد أن يبين كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدي بها المسلمون، وهذا دليل على مشروعية تعليم الناس صفة الصلاة. الصلاة ليست هي أقل الواجبات، بل هي أعظم الواجبات بعد الشهادتين، أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين، فتعليمها لمن لا يعلمها من أوجب الواجبات على المسلمين، وبخاصة من كان قادرا على ذلك. يجب أن يعلم الناس كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الناشئة والصغار والجهلة، كل هؤلاء يعلمون. وقد روى جمع من الصحابة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان وغيره ومالك بن الحويرث رووا صفة صلاة، وأنس رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما رووها وعبد الله بن مسعود ما رووها إلا ليقتدي بها المسلمون، وهذا من باب التعليم ومن باب الوفاء بالميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بهذا الواجب ويعلمون الناس، والذي يؤدي هذا الواجب ويتعلم منه غيره ويقتدي به غيره يكتب الله سبحانه وتعالى له من الأجر مثل أجر صاحبه، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، فمر عمر فليصلي للناس، فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن كن لأنتن صواحب يوسف، يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا الحديث يؤكد المعنى المتقدم الذي مر في حديث عائشة رضي الله عنها عندما كانت تراجع النبي عليه الصلاة والسلام في شأن إمامة أبي بكر. وقد قلنا إن الذي دفع عائشة رضي الله عنها إلى هذا الأمر مخافة أن يتشاءم الناس بصلاة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من يسد مسد النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك فعلت هذا الأمر. ولما رأت النبي عليه الصلاة والسلام غير مستجيب لهذا استعانت بحفصة، كانت حفصة رضي الله عنها عندها، استعانت بها وذكرت لها هذا الأمر وقالت له، قالت لها أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وأن تطلب منه أن يصلي عمر. فحفصة رضي الله عنها شرعت إلى هذا لأن هذا شرف عظيم لأبيها أن يصلي عمر بالناس إماما بالمسلمين مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه شرف عظيم. فسارعت حفصة إلى هذا الكلام وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما أكثرنا عليه قال: مه، يعني اسكتنا أو اسكتنا، والإنسان المريض يضجر. إن كنا صواحب، لأن كنا صواحب يوسف كما مر معنا، مروا أبا بكر فليصلي للناس. وهذا فيه تأكيد على منزلة أبي بكر رضي الله عنه. قد تقدم في الحديث أنه صلى، وذكر بعض العلماء أنه صلى أياما عديدة والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته لا يستطيع حضور الصلاة، وهذا دليل على تأكد شرفه وعظم منزلته رضي الله عنه. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بصلاته، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مقتديا ببعض أصحابه، ليس هذا فقط بل صلى مقتديا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما كانوا في بعض الغزوات. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فتأخر عليهم، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته. ثم لما سلم عبد الرحمن قام النبي عليه الصلاة والسلام فأكمل ما بقي من الصلاة واستسوى بفعله. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بين بعض المسلمين، وأمر بلالا إذا رآه قد تأخر عن الصلاة أن يطلب من أبي بكر أن يصلي بالناس. وهذا دليل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى أن يصلي أحد بدلا عنه في تلك الحال، مع علمه بشدة عمر وقوته وصلابته في الحق، لكنه عليه الصلاة والسلام كرر هذا الأمر حتى مع ثقله عليه ومع شدة مرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس، مروا أبا بكر فليصلي للناس. وهذا دليل على أفضلية أبي بكر وعلى تقديمه، وعلى أن المسلمين عندما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا مخطئين، ما جانبوا الصواب، بل فعلوا ما تدل عليه أدلة الشرع. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن مسألة، ثم قال: فإذا جئت فلم أجدك أسأل من؟ قال: اسأل أبا بكر. وهذا دليل على إمامة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يصرح بها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل نصب بعد أبا بكر، لكنه دل بكثير من أقواله وأفعاله على هذا الأمر. ولهذا عندما تناقش المسلمون في شأن الخلافة في من يولون، ارتضوا أبا بكر وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديننا، أفلا نرضاه بدنيانا؟ رضيه إماما للصلاة، أفلا نرضاه إماما لشؤون الدنيا؟ فقاسوا تقديمه بالإمامة، إمامة المسلمين العامة، على تقديم النبي عليه الصلاة والسلام له في إمامة الصلاة. قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فهموا هذا الأمر من تقديم النبي عليه الصلاة والسلام له. حصة بعد أن سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا غضبت من عائشة، قالت ما كنت لأصيب منك خيرا، أنت التي دفعتني إلى هذا الأمر، أنت التي دفعتني إلى هذا الأمر، حتى راجعت النبي عليه الصلاة والسلام وأثرت عليه وطلبت منه أن يأمر عمر ليصلي بالناس، ولكنك تسببت في قولة النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسكتنا يعني، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فغضبت منها لأنها هي التي دفعتها إلى هذه القولة، دفعتها إلى مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ما كنت لأصيب منك خيرا، أنا لا أتوقع أن يأتيني الخير منك. وهذا طبعا قد يجري بين النساء، قد يجري بين الضرائر، وقد يجري بين الأقران، أن الإنسان يعني إذا دخل في الأمر على غير رغبة ثم جاءت النتيجة بعكس ما يريد، أن الإنسان يغضب ويقول مثل هذا القول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. وهذا الحديث أيضا يؤكد أن أبا بكر كان يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، كان يؤم المسلمين في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي توفي فيه، عندما قام المسلمون بالصلاة بإمامة أبي بكر، كشف عن ستر الحجرة واطلع إلى المسلمين وهم يصلون، فتهلل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر واقفوه، كان إذا تهلل استنار وجهه كأنه قطعة قمر أو كأنه مذهبة كما يقول بعض الوسطاء، فرأوا البشرة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ففرحوا، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يقوم وسيأتي ليصلي معهم، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم، يعني اقتداء بأبي بكر. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرح واستبشر برؤيته للمسلمين وهم يقيمون أمر الله ويؤدون الصلاة، اطمأن أنه سيموت وأنه سيلحق بربه، وصحابته ماضون على أمر الله مستقيمون على أداء العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فلذلك استنار وجهه، وعندما أراد أبو بكر أن يرجع إلى الصف ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام يا أم المسلمين، أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن يتموا صلاتهم، فأتم أبو بكر الحق صلاة إماما بالمسلمين، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الولادة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.